باب باب الصلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف في جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر. طيب، يقول رحمه الله: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. وقوله رحمه الله: يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، ومثله خسفت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل الكسوف والخسوف بمعنى واحد أو لا؟ فقال بعض العلماء: الكسوف للشمس والخسوف للقمر. الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقيل إنهما بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، وخسف القمر وخسفت الشمس. قالوا لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، لكن القرآن الكريم جاء بلفظ الخسوف، وهذا أصح، لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الكسوف وردت بعضها التعبير بلفظ خسفت، وبعضها التعبير بلفظ انكسفت. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، وفي بعض الروايات لا ينخسفان، ينخسفان. وأيضا الصحابة الذين ذكروا الحديث قال: إن خسفت الشمس، وبعض قال: إن كسفت الشمس. فهما بمعنى واحد، لكن الذي ورد بالقرآن، الذي ورد في القرآن هو لفظ الخسوف بالنسبة إلى القمر وخسف القمر. أما تعريفه يقول: وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر. وقال بعضهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعده أو بعضه. وقول المؤلف رحمه الله: ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، هذا التعريف فيه نظر، وذلك لأن ضوءهما لم يذهب، ضوءهما باقي، بل احتجب، الضوء لم يذهب بل انحجب أو احتجب. فلو قيل في التعريف: انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا، لكان أدق. إذا قول المؤلف رحمه الله ذهاب، نقول التعبير بالذهاب فيه نظر، لأن ضوء الشمس والقمر لم يذهب وإنما انطمس. وقد يقول قائل: لا اعتراض على التعبير بكلمة ذهاب، لأن ذلك باعتبار رؤية العين، يعني ذلك باعتبار رؤية العين، وذلك لأن العين لا تدرك الحاجب، أو نعم، لأن العين لا تدرك الحاجب لجرم الشمس والقمر. والخسوف لا يقع إلا بأمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد جعل الله لهما سببين، أحدهما حسي يدركه علماء الفلك والحساب، وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. هذا هو السبب الحسي. إذن الكسوف أو الخسوف لهما سببان: سبب حسي يعرفه علماء الفلك والهيئة والحساب، وسببه في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وسببه في خسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الأسراء في آخر الشهر القمري، حيث يجنو القمر من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا إيش في وسط الشهر في ليالي الأبدار، حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن يحول بينها وبين فيمكن أن تحول الأرض بينهما، يعني بين الشمس والقمر. إذن خسوف القمر متى يقع؟ في ليالي الأبدار، يعني في ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وأكثر ما يقع ليلة الخامس عشر. وأما خسوف الشمس فلا يقع إلا في آخر الشهر. وبهذا نعرف خطأ من قال من الفقهاء رحمه الله كما سيأتينا إن الخسوف والكسوف يتصور في كل وقت، يعني يمكن أن يقع الكسوف الشمس والقمر في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر كما سيأتي في كلام المؤلف. ولهذا قال الفقهاء كما يأتي يتصور الكسوف في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. نقول هذا لا يمكن كما سيأتي بيانه. السبب الثاني من أسباب الخسوف والكسوف هو السبب الشرعي، وهذا السبب لا يدركه الناس، وإنما يدرك ويعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة تخويف العباد، إرادة الله عز وجل تخويف عباده بذلك. إذ قد يكون هذا الكسوف أو الخسوف قد يكون إيذانا، قد يكون الخسوف والكسوف إيذانا بعقوبات انعقدت أسبابها، أو بشرور إن فتحت أبوابها، أو بسبب فتن دين في الدين والدنيا هتك حجابها. هذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف. إذن السبب الشرعي هو إرادة التخويف، وبهذا نعرف أن الكسوف والخسوف ليس عقوبة، وإنما يريد الله عز وجل تخويف عباده بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، واضح؟ طيب. ولا منافاة كما هو معلوم، لا منافاة بين السبب الشرعي وبين السبب الحسي كما تقرر. يقول رحمه الله وفعلها ثابت في السنة المشهورة، فعلها يعني الصلاة الكسوف أو الكسوف ثابت في السنة المشهورة، وذلك حينما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشمس قد انكسفت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة في الساعة 8:30 صباحا، يقول هذا تحديد وقت كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في يوم الاثنين 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة. لما انكسفت الشمس كان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وصادف هذا اليوم أن إبراهيم توفي رضي الله عنه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، المراد ساعة القيامة أو ساعة العقوبة والعذاب، الثاني أقرب، وذلك لأن ساعة القيامة يتقدمها علامات وآيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم أمر عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وبين الحكمة من الخسوف أو الكسوف، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه. ما وجه الاستدلال بالآية؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني لذات الشمس ولا ذات، واسجدوا للذي لله الذي خلقه، فأمر بالسجود عقب إيش؟ ذكر هاتين الآيتين. أمر بالسجود عقب ذكر هاتين الآيتين وهما الشمس والقمر. قال فاسجدوا لله الذي خلقهم. يقول رحمه الله تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل. تسن علم منه من قوله تسن أو قوله رحمه الله تسن صريح في أن صلاة الكسوف سنة، أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة. واستدلوا على عدم وجوبها، استدلوا يعني مشروعية بالاتفاق أنها مشروعة، لكن استدلوا على عدم الوجوب على عدم الوجوب قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل ذلك على أن ما سوى الصلوات الخمس أنه إيش؟ أنه سنة، أنه سنة. نعم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع. ولأن الكسوف والخسوف تخويف من الله عز وجل وإنذار، ولا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن أن يدع الصلاة في هذه الحال. وأيضا القرائن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوبها. ما هي القرائن؟ أنه عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، فهذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الكسوف، وجوب صلاة الكسوف. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله والقول بالوجوب قول قوي جدا، والقول بالوجوب قول قوي جدا، لكن اختلف العلماء، اختلف القائلون بالوجوب، هل وجوبها على سبيل الأعيان أم أنه على سبيل الكفاية، يعني هل هو عيني أو كفائي، هل هو عيني أو كفائي. والقول بوجوبها عينا قول قوي جدا أيضا، قول قوي جدا. إذا نقول الصواب الآن، الصواب في مسألة صلاة الكسوف أنها واجبة، لكن هل هذا الوجوب على سبيل الكفاية أو أنه على سبيل إيش؟ الأعيان، يعني هل هي فرض عين أم أنها فرض كفاية. والقول بأنها فرض عين قول قوي جدا. بقي الجواب عن ما استدل به الفقهاء رحمه الله وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، أو من قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيره؟ وقال لا إلا أن تتطوع. فيقال هذا لا دلالة فيه، هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم وجوب صلاة الكسوف، وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، هذا فيما يتكرر يوميا، فيما يتكرر كل يوم كل يوم. وأما ما له سبب، ما له سبب فلم يتعرض له الحديث. وأيضا هذا منقوض حتى على كلام الفقهاء في صلاة العيد، فهم يقولون بوجوب صلاة العيد مع قوله لا إلا أن تتطوع، كذا ولا لا؟ صلاة العيد ما حكمها كما سبق؟ حكمها على المذهب فرض واجبة. طيب كيف تقولون بالوجوب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، مع أنه قال لا إلا أن تتطوع؟ فالصواب أن قوله عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع أن هذا فيما يتكرر في الصلوات التي تتكرر يوميا. وأما الصلوات التي لها أسباب فهذه ترتبط بأسبابها، ولذلك لو نذر صلاة لو نذر صلاة وجبت عليه اتفاقا، وجبت عليه اتفاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.